ولما كانت الحلقة 65 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة مانجو لما اختطفها جلبهار الجبار وأخذها وطار إلى بلاد النار، وقف جمالها دونها وحال بينه وبينها وأبى عليه أن ينالها، وضعف الطاغية أمام حسن الجارية، ومع أنها كانت في قبضة يديه إلا أن سلطانها كان طاغيا عليه، وكان في بعض الأحيان تستبد به الأشجان فيهيج كالثور وينطلق إليها على الفور، فإذا كان أمامها وسمع كلامها خارت قواه وفاضت عيناه وأذله هواه. وهكذا كانت الأميرة آسرة أسيرة حتى مر شهران وهي في بلاد الجان. هذا ما كان من أمر الأميرة مانجو. أما ما كان من أمر حبيبها شملان فإنه ما كاد يسمع كلام أبي تراب ويعرف الحقيقة وفصل الخطاب، حتى خرج من البلاد وجعل يجوب الوهاد ويطوي الفيافي والقفار حتى يصل إلى بلاد النار وينقذ حبيبته أو يلاقي منيته. وكان أبو تراب قد أعطاه علامة وهي سقوط العمامة وكلام سلامة. وظل شملان يسير من مكان إلى مكان حتى مر شهران وبدأ اليأس يتسرب إليه، فجعل يجر قدميه ودموعه تجري على خديه. أنا تعبت وكليت، عمال بمشي واخد الدنيا في وشي، مش عارف طريق منين، انا فين؟ مانجو، بقالي شهور وايام وانا بسعى اليكي، حيران عليكي، تعبت من المشي والسفر. الله، ده في هناك شجر، اما اروح عنده وارتاح شوية تحته، يمكن ألاقي حاجة أكلها، وإن ما كانش شوية مية أشربها. ده في شجرة كبيرة لوحدها وواحد واقف فوقها. أنت يا عمي اللي فوق الشجرة. أهلا أهلا بالأمرة. احدف لي من عندك سمرة. بس سمرة؟ ده أنا هحدف لك 10. خد. الله، العمامة. العمامة وقعت عندك. هي دي العلامة. استنى ما انزلك. طب بس حاسب على مهلك. انت خايف عليا ولا خايف على نفسك؟ اتفضل العمامة بتاعتك. هات، كتر خيرك يا شملان. الله، ايه انت تعرف اسمي كمان؟ ده انا بستناك من زمان. مش حضرتك تبقى سلامة؟ سلامة. هو حضرتك؟ الله يضحكك. ازيك يا سي سلامة؟ برضو سلامة. هو مش انت سلامة؟ لا، أنا صاحب العمامة. أمال فين سلامة؟ سلامة في خير. مش فاهم. وخير في سلامة؟ أصلا أنا معايا علامة. أيوة عارف، بس تعالى أنا بفتش على سلامة. سلامة ويا عنطر. فين؟ عندي في البيت. اتفضل. طيب يا والدي اتفضل. هو البيت بعيد أول؟ دول خطوتين اتنين. تعالى. انت واثق ان احنا هنلاقي سلامة؟ بقول لك سلامة وعنطر عندي في البيت. اصل سلامة ده هو اللي حيدلني على الطريق. قادر على كل شيء. استنى. هو احنا وصلنا؟ اما خبط عليهم يفتحونا. يا عشمورة افتح يا عشمورة. شملان وصل. شملان؟ هي رخرة تعرفني؟ سيدي شملان. سيدها؟ اتفضل يا مولاي. انتوا بتتكلموا ازاي؟ اتفضل يا سيد شملان. اتفضل. انا عاوز اقابل الشيخ سلامة اول. الشيخ؟ هو مش موجود؟ امال حيروح فين؟ طب بس قولوله ان في واحد عايز يقابله. هو انا كل ما اقول لكم كلمه تضحكوا عليها؟ ما انت مش عارف اللي فيها. روح انت هات لنا الاكل يا عشمور. ولا اكل ولا حاجه، انا عايز اقابل سلامه. هو فين يا شيخ سلامه؟ يا سلامه. هو هيسمعك لما حدن دهله. ليه؟ هو ما بيسمعش؟ لا بس ما بيفهمش. بخاطه انا عايز اروح له. ما تخليه يروح له. تعالى يا سيدي اما نروح له. تعالى. هو قاعد فين؟ هنا في الحاصل ده اللي على اليمين. ومقعدينه في حاصل كمان؟ طول بالك يا شملان. افتح الباب يا عشمورة. اتفضلوا. الله. ايه؟ فين هو سلامة اللي بتقولوا عليه؟ اللي واقف قدامك ده هو سلامة. لكن ده حمار. حمار. والطور اللي واقف جنبه ده عنتر. لا مؤاخذة يا عمي انا غلطت. سلام عليكم. استنى استنى. رايح فين؟ رايح افتش على سلامة. انا غلطت في العلامة. سلامة قدامك اهو يا ابني. لا يا عمي، دوك هيدلني ويكلمني. انت لسه مش فاهمني؟ مش تحكي له الحكاية؟ ولا حكاية ولا رواية، في سفر طويل ورايا. بس خليك معايا. هو بطراب مش قبلك؟ الله، مين اللي قالك؟ امال ازاي عرفنا اسمك؟ ايوه صحيح، ايه حكايتكم؟ حكايتنا هي حكايتك. انت خارج تدور على حبيبتك مانجو، وحبيبتك النهاردة في بلاد النار. خطفها جلبهار وطار. انت عارف فين بلاد النار يا ابني؟ ابو تراب قال لي ان سلامة هو اللي حيدلني ويوصلني. هي دي الحقيقة يا ابني. واداني العلامة ساعة ما تقع العمامة. ويتكلم سلامة. وهي الحمير تتكلم؟ كل الحيوانات تتكلم. بس مين اللي يفهم ويترجم؟ انا يا ابني. انت؟ انت ما تعرفنيش. أنا عشمور الدرويش، أفهم لغة الحيوان والحيوان ما يفهمنيش. يعني الحمار اللي عندك هو اللي حيدلك؟ أما عشمور أنا في عرضك، ومخلي الحمار يقولك. يا ريت يا ابني، لو كان الحمار يفهمني كنت سألته وكان قال لي. يعني أنت تفهم كلامه وهو ما يفهمش كلامك؟ أدي خدت بالك. طب وامتى الحمار حيتكلم؟ إيه؟ سبحان من يعلم. انت حتقعد معانا وكل يوم تركب على سلامة، يمكن يرجع يحكي العنطر عنك ويوصف له الطريق اللي يدلك. اقوم انا اسمعه واقولك. امتى؟ امتى؟ يمكن تحصل النهاردة ويمكن بعد سنين. وبعد ايه؟ ادي احنا قاعدين. ده انا بقالي شهرين. الأكل يا سيد شملان. هات الصينية هنا. اتفضل يا ابني. ماليش نفس يا عمي. مدي ايدك يا ابني. انت عارف ايه اللي حيجرى؟ حد يعرف ايه اللي حيحصل بكرة؟ اهي دي حكاية اخرى. اوعى تيأس يا شملان، انت هتعمل اللي ما عملوش انس ولا جان. ده انت هتخلص العالم من الطغيان. اتفضلوا اول الطعام وبعدين يبقى لنا كلام. اتفضل يا عمي. اتفضل يا ابني. الوزير عبد النار. مولاي الملك جلبهار. قول لي عبد النار ايه الاخبار؟ انت ما سمعتش عملوا ايه الثوار؟ ثوار ما تكلمنيش في حاجه تانية. انا في الدنيا غير الدنيا. هي الاميره نانجو لسه زي ما هي؟ اللي في دماغها هو اللي في دماغها بقى يا مولانا. مش قادر تشيل شملان من حياتها. ايه بس ايه؟ انا وجدت الحل الاخير. تعال ورايا يا وزير. تعال. هتعمل ايه يا مولاي؟ بس تعال ورايا. كفاية بقى يا أميرة. عينيكي شملان. يا ترى زي ما بتفكري في شملان، شملان بيفكر فيكي. ده احنا الاتنين روح واحدة في جسدين. أنا حزينة عشان حزنه علي. هو صحيح عملها فيا لكن بحسن نية. شملان الإنسان أبو لسان حلو حمال الأسية. انتي هتقعدي تأثري عليا. خالتي مدعوة. انتي ملكيش قلب. ما أصلكيش جربتي الحب. فكرتيني بمدعوة ما يطلعش من قلب المحروق. فين الأيام؟ فين؟ مدعوة. مولاي. انت بتعملي ايه يا خالتي مدعوة؟ انا عمالة اوصيها واقول لها ووعيها. مانجو جلبهار، انا خلاص مليت الانتظار. كفاية كده بزيادة. الصبر على البلوى عباد. انا الوقت فهمت كل حاجة. شملان هو اللي واقف بينك وبيني. انت بتحبيه وتكرهيني. هو مش جوزي، ده انا مكتوب كتابنا. طيب يا مانجو انا هقطع املك منه. انا هجيب رقبته. بلاش يا مولاي، هي هتسمع الكلام. حرام حرام، اقتلوني اذبحوني. خلاص عبد النار. امرك يا ملك النار. تطير في الحال وتروح بلاد بره وتخطف شملان. شملان وترجع وام. استنى يا عبد النار. عبد النار طير الان. امرك يا ملك الجان. عبد النار عبد النار. هو صدع العفريت وعبد النار بأمر سيده جلبهار وفرد جناحيه وطار ليختطف شملان ويحضره إلى ملك الجان ليضرب عنقه ويرديه ويقطع أملها فيه. فلما مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.